اليوم ختمت القرآن حفظا غيبا وبيانا، أودعت بقلبي آيات تسكنني روضا وجنانا، تسكنني روضا وجنانا. اليوم ختمت القرآن حفظا غيبا وبيانا، أودعت بقلبي آيات تسكنني روضا وجنانا، تسكنني روضا وجنانا. وضياء يشعل داجيتي ويزيد المؤمن إيمانا، في الثالث عشر لشعبان اخضر فؤادي وازدانا. فالختمة أحيت وجداني وكتاب الخالق أحيانا، وكأن سخاء قد خلقت ثانية ترفل ألوانا. أنعم بصدور يملأها وحي قد أنزل فرقانا، فوز ونعيم سنلاقي وجوائز ربي بأخرانا، وجوائز ربي بأخرانا. اليوم ختمت القرآن حفظا غيبا وبيانا، أودعت بقلبي آيات تسكنني روضا وجنانا، تسكنني روضا وجنانا. للعبد يقال له اقرأ وارتق للجنة نشوانا، ولأمي وأبي منزلة إذ يلبس مني التيجانا. أهديهما تاجا لوقار من ربي فضل الرضوانا، سأعاهد نفسي ما بقيت بالحفظ تعاهد تتفانا. ولتأنس روحي بقرآني أوليس المصحف سلوانا، والحمد لربي شاكرة نحمده جزيلا مولانا، نحمده جزيلا مولانا، نحمده جزيلا مولانا.